يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث 17 من أحاديث 40 النووية، حديث أبي يعلى أوس شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، إذ يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى كل شيء، إلى كل شيء، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى النبات، الإحسان إلى كل شيء. كتب الله الإحسان أن تحسن إلى كل شيء. والإحسان ده أخوانا يعني عده النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى درجات الدين، الإحسان في العبادة، والإحسان إلى الناس، والإحسان إلى خلق الله عز وجل. وقال: من ضمن الإحسان أن تحسن إلى مخلوق من مخلوقات الله تعالى أعجمي لا يتكلم، هو الحيوان. الحيوان ده منه ما يجوز قتله، ومنه ما يذبح على اسم الله تبارك وتعالى ويؤكل. ومن ضمن الإحسان، وهذا أمر عجيب جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ضمن الإحسان أن تذبح. يعني هناك حيوانات من الإحسان إليها أن تذبحها، وهناك حيوانات من الإحسان إليك وإلى المجتمع أن تقتلها. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال للإحسان فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من ضمن الأمثلة التي ذكرها قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حد الشفرة، تحمية السكينة يعني، من أجل أن أذبح، ده إحسان، إحسان مني لما أذبحه، وإحسان كذلك له بالذبح. وكذلك إذا قتلت حيوانا مما يجوز قتله وأمرت أنا بقتله، هذا إحسان لي بأن أجر عليه، وإحسان للمجتمع برضو كذلك. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الحيوانات من ضمن الإحسان إنك تذبح ما أمرت بذبح، وتقتل ما أمرت بقتله، هذا إحسان. وما لا تؤمر بقتله تتركه، لا تقتله، لا تذبحه. عشان كده هذا فيه رد على الطاعنين الخبثاء جدا، أصحاب الفكر العفن، أمثال فاطمة نعوت وغيرها مما يطعمها في الإسلام، الذين يأتون في عيد الأضحى ويقولون إن ذبح الحيوانات في عيد الأضحى هذه جناية على الحيوان. أين رفق بالحيوان؟ فين إحسان الحيوان؟ عندما نأتي في يوم عيد الناس كلها فرحانة فيه والعالم كله فرحان فيه، ونريق دماء حيوانات بريئة من أجل رؤيا رآها بعض الصالحين أنه يذبح ابنه، فنذبح جميعا هذه الحيوانات البريئة من أجل رؤية رآها بعض الصالحين. بعض الصالحين ده خليل الله تبارك وتعالى. وهذا الافتراء وهذا الكذب وهذا يعني الكفر البواح يخرج من هذه المرأة من أجل أن تطعم في دين الله تبارك وتعالى. ولم تعلم هذه المرأة وغيرها أن من ضمن الإحسان وغاية الإحسان إنك تذبح ما أمرت بذبح. تذبح ما أمرت بذبح، يعني في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ساق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ساق كم بدنة؟ 100 بدنة، 100 ناقة تذبح في منى في الحج لله تبارك وتعالى. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فلما جيء بالبدن من أجل أن تذبح وتنحر، نحر النبي صلى الله عليه وسلم 30 أو 40 بيده، ينحر في لبة الناقة أو الجمل فيقع. قال: وأعطاني السكين لأنحر الباقي. يقول علي عنه وأرضاه: قال: فوالله لقد رأيت البدن يزلفن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعناقها أيتهن تذبح. تنحر أولا، أيتهن تنحر أولا. طيب لولا أنها الله تعالى جبلها على أن ده إحسان لها تمد أعناقها، ماذا الحديث أني رأيت البدن يتسابقن إليه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعني تمد كل واحدة عنقها تذبح تنحر أولا. ليه؟ هي موقنة أن ده إحسان إليها، ده إحسان إليها. يعني أنت عندما يأتي يوم الجمعة أمك تذبح بطة أو دجاجة أو في العقيقة تذبح مثلا شاه أو بقرة أو جاموسة أو ما شابه ذلك، هذا عندما تأكله كل جمعة أو في يوم تأكل فيه اللحم بطة أو ما شابه ذلك ويذبح هذا، ليس هذا إحسان؟ هذا إحسان لها، لأن الله عز وجل خلقها لذلك والله تبارك وتعالى هداها لذلك. فمن أعظم الإحسان إنك تذبح ما أمرت بذبح مع ذكر اسم الله تبارك وتعالى. وكذلك برضو من ضمن الإحسان إنك تقتل ما أمرت بقتله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 يقتلن ولو في الحرم. لو في الحرم تقتله، مع أنك لو قتلت أي حيوان أو حشرة أو طائر في الحرم تفديه مثله أو مقابله هدي فدية يعني، ولكن هذه 5 تقتل في الحرم: كلب العقور والغراب الحداية والحية والفأر، هذه الأشياء تقتل في الحرم. كذلك برضو أنت رأيتها في غير الحرم تقتلها، وإذا قتلتها تؤجر عليه. لو في كلب عقور بيعض الناس وقتلته تؤجر عليه، وهذا في إحسان له وإحسان لك وإحسان للمجتمع. قتل الفأر تؤجر عليه، إحسان له وإحسان لك وللمجتمع. الحية برضو كذلك، الوزغ البرص أنت بتشوفه في السافدة، هذا إذا رأيته قتله تؤجر عليه، مع ده خلق من خلق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت تنفخ النار على إبراهيم، البرص ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أقل من الأول، من قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أقل من الثاني. ده في قتل حشرة الوزغة، هي خلق من خلق الله، ولكن الله تعالى خلقها وقدر أن تكون هكذا، وتقتلها من أول ضربة تأخذ 100 حسنة. شوف 100 حسنة على حشرة زي الوزغ دي. إذن هناك أشياء من الإحسان أن تقتلها، وهناك أشياء من الإحسان أن تذبحها. خدت بالك؟ وذبحها وقتلها إحسان عده النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان. فما يجيش إنسان ويقول: والله إحنا بنربي الكلاب إحسان إليها. تربي الكلاب وتربية الكلاب إحسان الكلاب؟ تربية الكلاب إساءة البني آدم. لما تربي الكلاب وتوكلها كده لحمة وتشربها لبن وتسرح لها شعرها وتحميها بالشامبو وتنيمها على السرير، ده راجل إساءة البني آدم. لما تكون راكب كده عربية مرسيدس بكم مليون وفتح الشابيك أو سافل العربية والكلب كده بيتلحس على خلق الله عز وجل في الطرقات، هات ملك راكب مرسيدس والناس راكبة عجل حواليك وموتوسيكلات وفقراء، ده الإحسان ده؟ أبدا ده مش إحسان. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد نقص من أجره كل يوم قراط. القراط ده يا أخوانا مثل أحد من الحسنات. ما يجيش إنسان بقى النهاردة يقول لك: والله أنا بأحسن للحيوانات، للكلب بربيه، خدت بالك، ويروح يربي كلب واثنين وثلاثة ويقول لك والله يعني كنت مرة معدي مع جوا الشباب كده ومعاهم كلب بيلعبوا بيه ويحضن الكلب ويحبوا الكلب ويحضنوا. فقلت له يا أخي يا فلان حرام عليك اقتناء الكلب ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. عارف قال لي، قال لي والله شخص سيد الكلب النهاردة فيه وفاء أكثر من الصديق، النهاردة ما عادش فيه أمل للبشر، فأنا بصاحب الكلب ده عشان بيوفي معايا أكثر من الإيه من بني آدم. قلت له يعني بالله عليك تربي كلب وتتخذ كلب صديق وصاحب أكثر من بني آدم؟ يا راجل ده كلام ينفع؟ هات بالك انظر يا النظرة. فإحنا محتاجين فعلا أن احنا نعلم الناس ونتعلم أن الإنسان هناك أشياء يجوز اقتناؤها وهناك أشياء لا يجوز اقتناؤها، وهناك أشياء من الإحسان إليها أن تقتله. الكلب العقور من إحسان إليها أن يقتل. الكلب أي كلب آخر من الإحسان إليه ألا تربيه، لو احتاج إطعام تطعمه، ولكن ليس في بيتك ليس في مكانك أطعمه، ألقي له شيئا يأكله وله مبيته يبيته في أي مكان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى كل شيء حتى الحيوانات. سؤال بالله عليك، الذي كتب الإحسان سبحانه وتعالى والذي أمر بالإحسان إلى الحيوانات الأعجمية التي لا تنطق ويتكلم، ألا أمر بالإحسان إلى بني آدم إلى الآدميين الذين كرمهم الله تبارك وتعالى؟ حتى يأتي أعداء الإسلام أول ما يضربوا في بلاد المسلمين، يضربوا المدارس، يضربوا الحضانات، يضربوا أماكن السكان المكثفة العامة الكبيرة اللي فيها مدن وازدحام، يضرب من أجل أن يصيب أكبر قدر. هذه أخلاق حتى رجل وانت كافر بالله عز وجل، دي أخلاق أدميين. عندما تقاتل دولة اضرب الصواريخ في قلب المدن في المدارس، تقتل الأطفال البريئة والنساء والناس الأمينين زي ما إسرائيل بتعمل وأمريكا بتعمل وروسيا بتعمل. هذا كله حتى مش حتى أحكام شرعية، ليس حتى أخلاق الأدميين. عشان كده في غزوة موتة لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام وكان قائدهم زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتل زيد فأميركم جعفر، فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فيتخير المسلمون واحدا منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم ذاهبون إلى المعركة وشيعهم خارج المدينة وكان يوم جمعة، فقال أغزوا باسم الله، من كفر بالله لا تغيروا، لا تغيروا يعني لا تغيروا لا تفاجئوا العدو بالهجوم حتى تنذروهم، لا تغيروا ولا تغدروا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا عابدا في صومعته ولا شيخا فانيا كبيرا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. شوف بالله التعليم دي، يعلمهم هذه التعليم قبل أن يذهبوا إلى قتال الكفار، كفار بالله أشركوا بالله عز وجل، ومع ذلك يوصيهم ألا يقتلوا من لا ذنب له، رجل كبير في السن عابد في صومعته منعزل، طفل لا يهدم بناء لا يقطع شجرا لأنه جاء معمرا مش مخرب. فانظر إلى هذا الحديث الأصل العظيم، الإحسان إلى كل شيء، إحسان للآدمي، إحسان للحيوانات، إحسان للحشرات، إحسان للطيور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما كان في حجة الإسراء والمعراج، قال دخلت النار ورأيتها، قال رأيت النار عفوا قال رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قال ورأيت فيها امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها لكم من خشاش الأرض. تخيل عذب الله تعالى امرأة في النار، امرأة مسلمة توحد الله عز وجل مش كافرة، امرأة مسلمة عذبها الله تعالى في النار لأنها جاءت بقطة حبستها في غرفة لا فيها طعام ولا أي شيء حتى ماتت القطة جوعا، ودي قطة عذبها الله تعالى في النار بسبب قتل نفس لا ذنب لها، لا ذنب لها. طب اتركيها تأكل من خشاش الأرض، لا يضرك ذلك. إذا كان الإنسان يعذب في النار بقطة، بقطة بلك إذا عذب أمة، إذا عذب شعب إذا قتل بلد، إذا قتل مجموعة رجال بلاد، هدم بيوت، سجن أناس بلا ذنب، عذبهم، أخذ مالهم، سفك دماءهم. عشان كده يا أخوانا أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، عندما يسيء الإنسان ويسفك دما حراما بغير حق، أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، حتى يجيء المقتول بالقاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى كل شيء حتى الحيوان، الفرخة والبطرة تأكلها تذبحها برفق، لا تعذبها، تحد السكين والشفرة وتذبحها وتسمي الله عز وجل، الكلب العقور اللي بيأذيك لو قتلته تقتله بما يرضي الله عز وجل، ما تعذبوش، لو قتلت هذا تقتله بما يرضي الله، لا تحرقه بالنار. يعني حتى لو انت رايح تقتل كلب عقور لا تضعه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. شوف تخيل، كلب بيأذي الناس، فأر بيأذي الناس، لا تحرقه بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار. شوف الإحسان لغاية فين. إذن الإسلام ده دين عظيم راقي، يعلم أصحابه وأهله الرقي في التعامل، حتى الرقي في العقاب، الرقي حتى في العقاب. ربنا قال ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لا تزيد، تعتدى عليه مثل ما اعتدى عليك. فكتب الله تعالى الإحسان إلى كل شيء، وضرب مثال بسيط في الإحسان بالحيوان في القتل والذبح، وجعل قتل ما أمرنا بقتله وذبح ما أمرنا بذبحه من قمة الإحسان. هذا الأصل أصل عظيم جدا فعلا والله، أصل عظيم جدا جدا، يبين لنا ما الذي نقتله بحق ونذبحه ونسمي الله عليه، وما الذي نقتنيه وما نقتنيه، حتى نعلم أن الإسلام دين شامل عام كامل لا يحتاج إلى تكميل أحد، راعى مشاعر واحتياجات كل المخلوقات من أول الملائكة إلى الإنس إلى الجن إلى الحيوانات إلى الطيور الحشرات النبات كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فافتخر والله، والله العظيم أنت تفتخر، والله نفتخر ويعلو رؤوسنا أننا مسلمون، والله هذا فخر لنا وشرف لنا والله أننا مسلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم.